فلان طلق فلانة في مرضه وقال قصدت الشنان هذه المراه، فحينئذ يثبت عند القاضي انه قصد هذا القصد السيء الذي يخالف شرع الله، او تدور القرائن لانه اذا طلقها بالثلاث وكان مرضه اخبره الاطباء انه مرض موت، فليس هناك من داعي لهذا الطلاق الا الاضرار بالمراه، هو سيموت ومرضه مخوف منتهي به الى الموت صلى الله عليه وسلم. ولذلك يذكر العلماء من امثله ختم العمل والعياذ بالله بالعمل السيء أن يظلم الإنسان في آخر عمره بتطليق الزوجة وحرمانها من الميراث بالجور في الوصية، كما جاء في الأثر أنه إذا دنت ساعته جار في وصيته فختم له بخاتمة السوء والعياذ بالله، فآخر ما يكتب في ديوانه عمل السوء نسأل الله السلامة والعافية. حتى حمل عليه بعض العلماء قوله فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، مراد دخول الموحدين، وهو أن يعمل بعمل أهل النار فيعفي الكبيرة قبل موته فيختم له بهذه الخاتمة ويشاء الله تعذيبه فيدخل النار تطهيرا من هذا الذنب. فهذه إن شاء الله السلام العافية أمارات سوء الخاتمة من الشخص والعياذ بالله يجور ويدعو فيأخر عنه. فالصحابة رضوان الله عليهم وقضاء إسلام العفار رضي الله عنه ورثها حتى بعد خروجها من العدة، وهذا اختاره طائفة من أئمة السلف ودوام العلم رحمه الله أنه يعامل بنقيض قصده. في هذه المسألة يقول المصنف رحمه الله وإن مات في عدة من أدانها في الصحة لم تنتقم، هذه طبعا لا تهمت فيها اللي هي الصورة الأولى التي تقدمها، أدانها يعني طلقها ثلاثا وفي الصحة يعني في حال صحته، فلو توفي عنها وهي أثناء عدتها من ذلك الطلاق لا ترث، ما في إشكال في هذا لأنه طلاق جار على الثمن وهي لا ترث لأنه في حكم الأجنبية. نعم. وتعتد من أبانها في مرض موته أطول من عدة وفاة وطلاق، وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق، وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة طلاق ووفاة، فمعنى ذلك أثبت لها أنها تعتد عدة الوفاة، وإذا أثبت لها عدة الوفاة فمعنى أنه أثبت لها الميراث، لأننا قلنا أنه يعامل بنقيض قصده، فترد في هذه الحالة كل من طلق في حال مرضه المخوف وهو مرض الموت وقد تقدم ضابطه وكان طلاقه طلاقا داعما. شوف لاحظ لو كان طلاقه جامعا سنة لطلقها طلاقا رجعيا، لكن حينما طلقها طلاقا ثلاثا معناه أنه يقصد حرمانها وظلمها، فمن هنا تقوى الشبهة وتقوى القرينة في الدلالة على أنه يريد السوء بها فعمل بنقيض قصده، فإذا يثبت لها أصول الإرث معاملة له بنقيض قصده. ثانيا إذا ثبت الإرث تركبت منه عدة الوفاة فتعتد عدة الوفاة، لكن لو كانت عدة الوفاة أطول من عدة الطلاق قدمت عدة الوفاة على عدة الطلاق فتعتد عدة الطلاق، وإن كانت عدة الطلاق أطول من عدة الوفاة اعتدت عدة الطلاق ولم تعتد عدة الوفاة، يعني اعتدت أطول العدتين. وهذا يعني جاري تقدم معنا غير مرة وهي في مسألة الاشتباه، ولذلك يحتاطون إذا الشبه احتيط لحق الله عز وجل، لأن العدد فيها معنى التعبد، ومن هنا يقال إذا كان الأطول عدة الوفاة اعتدتها وإن كان الأطول عدة الطلاق اعتدتها، فلو وقعت وفاته في آخر عدة الطلاق فالأطول عدة الوفاة، ولو كان العكس فإن حيضها طهرها يطول فعدة الطلاق أطول، وحينئذ تقدم عدة الطلاق على عدة الوفاة. ما لم تكن أمة أو دينية أو جاءت البينونة منها فطلاق لا غير. ما لم تكن أمة أو دينية، الأمة والدينية لا إرث لهما، لا يرثان، لو تزوج أمة توفر فيه الشروط التي تقدمت معنا في نكاح الإماء وتزوج أمته